فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا؟ لا أحد يستطيع أن يجلب لكم النفع ولا أحد يستطيع أن يضركم، لأن الأمر قد قضي، فلا أحد يستطيع أن يضرك ولا ينفعك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أختم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وفي المسند أحمد وغيرهما، أنه كان يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، أي يركب خلف النبي على الناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام أعلمك كلمات، أو سأعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذه أقدار الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن ينفع أحدا إلا إذا قدر الله ذلك، ولا أحد يستطيع أن يضر أحدا إلا إذا قدر الله ذلك سبحانه وتعالى.